أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أذن الذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به زعف السند بالدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان حجة، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة، أو يرجح به أحد المخالفين؟ والغرض من هذا الأمر الثاني بيان أن الذن الذي ليس هنا دليل على اعتباره هل يكون هذا القسم من الذن جابرا لسند الرواية، بمعنى ما لولا هذا الذن موافقا للرواية لما كانت في الرواية حجة لأجل ضعف سندها، أو يجبر به ضعف دلالة الرواية لأن تكون دلالة الرواية ضعيفة، ولولا الذن على وفاقه لما كانت حجة. هل بعد الذن على وفاقه تصبح حجة، أو هل يقع هذا القسم من الذن مرجحا لأحد المتعارضين؟ لولاه لما كان له مرجح، أو كان لدليل الآخر مرجحا. هذه الأمور الثلاثة، هل تتحقق هذه الأمور الثلاثة بالذن أم لا؟ ويظهر من كلام المسند أن الذن الغير المعتبر على قسمين، قسم لم يقم على اعتباره دليل، فعدم اعتباره لأجل عدم الدليل وكان بمقتضى الأصل، إذ الأصل كما تقدم في أول الكتاب هو حرمة العمل بالذن. القسم الثاني ما قام على عدم اعتباره دليل، فكان عدم اعتباره بالدليل كالذن الحاصل من القياس، فتبعا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في الذن الذي لم يقم على اعتباره دليل ولا على عدم اعتباره، القسم الثاني ما قام على عدم اعتباره دليل. فعلا الكلام في المقام الأول أي ما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل، نفرض كالذن الحاصل من الشهرة، هل هذا القسم من الذن جابر لسند الرواية؟ لولا هذا لما كان الرواية حجة بضعف سندها، أو كاسر للرواية بمعنى لو لم يكن هذا الذن على خلاف الرواية لكان الرواية حجة، ولما كان على خلاف الرواية سقط الرواية عن الحجية، أو كان مرجحا لأحد الدليلين أم لا. يذكر المصنف قاعدة كلية لذلك، يقول إذا كان هذا الظن موجبا لدخول ما كان على وفاق هذا الظن في أدلة الحجية، كان جابرا لزعف الرواية، وإن لم توجب ذلك لم يكن جابرا للرواية. نفرض أن الحجة هو مذنون الحجية، الحجة هو المذنون الحجي، وإن كان الذن حاصلا من دليل الانسداد، بعد تمامية الانسداد قام الذن على صدور رواية ضعيفة السند، فالرواية ضعيفة السند تصبح مذنون الحجية، فتندرج تحت أدلة الحجية، فيكون هذا الذن جابرا. وإن لم يوجب هذا الذن دخول ما يوافقه تحت أدلة الحجية لا يكون جابرا، كما إذا فرزنا أن موضوع أدلة الحجية خبر العادل، خبر العادل، فإذا لم يكن ما في السند عادلا وكان موافقا للذن الغير المعتبر، هل الذن الغير المعتبر يوجد كون الخبر خبرا عادلا له؟ فلا يدخل به الخبر الرواية تحت أدلة الحجية فلا يكون جابرا. وكذلك فيما إذا كان مخالفا، إذا كان خلاف هذا الظن الغير المعتبر موجبا لخروج الرواية عن أدلة الحجية، لأن كان قبل قيام هذا الظن مذنون الحجية داخل في أدلة الحجية بمقتضى انسداد باب العلم، وبعد قيام هذا الظن على خلافه ينتفي أن يكون مذنون الحجية، فيخرج الموضوع دليل الحجية فيكون كاسدا، أي فيكون موجبا لسقوط الرواية عن الحجية. وأما بالنسبة إلى الترجيح فلا يكون هذا الظن مرجح، لم يكن دليل على كون هذا الظن الغير المعتبر مرجح، إلا بما أفاده الشيخ الأنصاري حيث قال في باب التعادل والتراجح بالمرجحات المنسوسة والتعدي منها إلى المرجحات الغير المنسوسة، وقال الملاك في الترجيح أقربية ما له ترجيح للواقع. على هذه القاعدة العامة فيمكن أن يكون ذن من غير المعتبر مرجح، إذ الدليل الموافق لهذا الذن أقرب إلى الواقع مع هذا الذن وإن لم يكن معتبرا. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما الكلام في المقام الثاني وهو الذن الذي قام الدليل على عدم اعتباره كالذن القياسي، فلا يجوز، فلا يكون جابرا للسند، ولا يكون موجبا لسقوط الرواية عن الحجية، ولا يكون مرجيا، لا أثرا للذن القياسي أصلا وأبدا، لأن الشارع نهى عن استعماله وجعله مرجحا أو جابرا أو كاتلا نحو من الاستعمال، وهو ممنوع شرعا. الثاني الذن الذي لم يقم على حجية دليل، هل يجبر ضعف السند الرواية أو دلالة الرواية بحيث صار حجة ما لولا هذا الذن الغير المعتبر لما كان الرواية حجة؟ هذا هو الأمر الأول. أو يوهن به الحديث، بمعنى ما لولاه على خلافه لكان حجة، بعد قيام هذا الذن على خلاف الرواية لا تكون الرواية حجة. أو يرجح به، يرجح بهذا الذن الغير المعتبر أحد المتعارضين، بحيث لولاه على وفقه لما كان الترجيح لأحدهما أو كان الترجيح للآخر من المتعارضين أم لا؟ هل يجبر به أو يوهن به أو يرجح به أم لا؟ ومجمل القول في ذلك أن العبرة في حصول الجبران والرجحان بموافقة هذا الذن الغير المعتبر هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية كما ذكرنا من قبل. إذا دخل الموافق تحت دليل الحجية فيكون هذا الذن جابرا للزعف الرواية أو المرجحة الراجعة إلى دليل الحجية. إذا كان الترجح بالذن موجبا للمرجح داخلا تحت دليل الحجية فيرجح به أحد الدليلين، كما أن العبرة في الوهن إنما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية. إذا كان هذا الذن الغير المعتبر مخالفا للدليل خرج مخالفا لأحد الحديثين خرج ذلك المخالف عن تحت دليل الحجية فيكون هذا مهنا. فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالذن بصدوره أو بصحة مضمونه، والدخول الخبر بذلك بالذن بالصدور أو بصحة المضمون تحت ما دل على حجية ما يوثق به فراجع أدلة اعتبار الذنوب. يقول المصنف لا ينبغي أن يكون الذن جابرا، أن يكون الذن جابرا إذا كان الملاك في الجبران، حصول الوثوق بصدور ما يوافق هذا الذن. ولا يبعد أيضا عدم جبر ضعف الدلالة بالذن بالمراد، ضعف الدلالة لا يجبر بالذن بالمراد. لماذا؟ لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور، إذا كان الظهور باقيا فحجة وإلا فلا يكون حجة. موافقة هذا الذن غير المعتبر لا يجب ظهور باللفظ في المعنى المقصود. والذن من أمارة الخارجية بالمراد لا يجب ظهور اللفظ في المراد كما هو الظاهر، إلا فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفاف اللفظ بما كان موجبا لظهوره في المراد لولا عروض انتفاء ذلك القرينة، وكذلك عدم وهن السند بالزن لا يوجب هذا الزن ضعف السند فلا يكون قاتلا موهنا بالزن بعدم صدوره، وكذلك عدم وهم الدلالة الحديث مع ظهوره إذا كان الزن على خلاف ظهوره، إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في السند الرواية فيسقط الرواية عن الحجة، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهور الرواية فيما فيه فيما ظاهر فيه بما فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة، أي لولا تلك القرينة وهو الزن الغير المعتبر، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور لا يختص بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره، بل حجة مطلقة غير مقيد بقيد. وأما الترجيح بالظن فهو فرع الدليل على الترجيح بالظن بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه، وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح بالزن، وإن ادعى شيخنا العلامة شيخ الأنصاري استفادة كون هذا الزن مرجح من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة، يسمى هذه المرجحات تسمى بالمرجحات المنسوسة، قال الشيخ بالتعدي عن هذه المرجحات إلى غير المنسوسة على القول بالتعدي يمكن الترجيح في هذا القسم من الزن، لأن المدار على هذا القول الأقربية إلى الواقع، أقربية ما له الترجيح إلى الواقع، فهذا الزن إذا مع هذا الزن أقرب ما له المرجح إلى الواقع فيكون مرجحا، ومقدمات الانسداد في الأحكام إنما توجب حجية الزن بالحكم الشرعي أو بالحجة والطريق لا الترجح به، لا يوجب حجية الزن المرجح ما لم يوجب زن بأحدهما أي بالحكم أو بالحجة، ومقدمات الانسداد في خصوص ترجح لو جرت إنما توجب حجية الزن في تعيين المرجح في تعيين ما هو المرجح لا أنه مرجح لا أن نفس هذا الزن يكون مرجح إلا إذا ظن أنه أيضا مرجح إلا إذا حصل الزن بأن هذا الزن أيضا مرجح، فتأمل جيدا هذا فيما لم يقم على المن عن العمل به بخصوص دليله. هذا هو المقام الأول المراد من الزن الغير المعتبر ما لم يقم على المن دليله ولا على الحجية دليله، وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك بخصوص يعني كالقياس فلا يكاد يكون به جبر ولا وهم ولا ترجيح فيما لا يكون لغير هذا الزن القياس ترجيح، وكذا فيما يكون به أحدهما أي ترجيح أو الوهم والجبر، ولكن الظن القياسي لا يترتب عليه أثر أصلا وأبدا، وإن يترتب على غيره الظن الذي لم يقم على اعتباره الدليل مثلا، لوضوح أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة بعد المنع عن هذا الظن لا يوجب هذا الظن خروج عن تحت دليل حجيته، خروج ما لولاه على خلاف لما كان حجة أن تحت دليل حجيتي لا يجب خروج المخالف القياس عن دليل الحجية كي يكون كاتلا ومهنا وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يجب دخول، لا يجب ذم القياس دخوله تحت دليل الحجة، وهكذا لا يجب ترجيح أحد المتعارضين، وجميع ذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا، الشارع ألغى القياس رأسا، وعدم جواز استعماله في الشرعيات قطعا، ودخله في واحد منها أي في كونه جابرا أو موهنا أو مرجحا، دخله كذلك نحو استعمال له أي للقياس في الأمور المذكورة كما لا يخفى. فتأمل. الحمد لله.